والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، مع الدرس السابع بفضل الله سبحانه وتعالى من أحكام الحج والعمرة، نعود مرة أخرى إلى تكملة الدروس في هذه الفريضة التي هي ركن من أركان هذا الدين العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. آخر درس كنا واقفين بنتكلم فيه درس التلبية، تكلمنا عن التلبية ولفظه واستحباب الجهر بها، وقفنا عند المواطن التي تستحب التلبية فيها. إيه هي الأماكن والأوقات التي تستحب التلبية فيها؟ قال: تستحب التلبية في مواطن عند الركوب أو النزول. لما تيجي تركب، أنت رايح تعمل الحج أو العمرة، يستحب لك أن تلبي، وتستحب جدا عندما تركب أو عندما تنزل، وانت صاعد جبل، وانت نازل إلى مكان منخفض، وانت جاي تركب الدابة، وانت جاي تركب الطيارة، وانت جاي تركب السفينة، وانت جاي تركب الأتوبيس مثلا، تستحب التلبية عند الركوب أو عند النزول. وكلما على شرفا أو هبط واديا، شرفا يعني مكان عالي، طالع مكان عالي، فأنت بتكبر تلبي، وعندما تنزل في أي مكان منخفض أيضا تلبي. أو لقي ركبا، يعني قابلك ناس برضك فوق رايح يحج، ساعة ما تشوفهم تلبي. وفي دبر كل صلاة، في دبر الصلوات المكتوبات وبالأسحار، قال الشافعي: ونحن نستحبها على كل حال. يعني من ساعة ما تبدأ التلبية وتحرم بالنسك عند الميقات المكاني، يستحب لك أن تلبي في كل وقت وفي كل وضع وعلى كل حال، إلا في المواضع التي يكره لك فيها ذكر الله عز وجل، كأن تكون على الخلاء أو غير ذلك. يعني طب وقتها التلبية بتبقى إمتى وبتنتهي إمتى؟ صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال لك: يبدأ المحرم بالتلبية من وقت الإحرام عند الميقات المكاني، المكان اللي انت بتحرم منه، وبتبدأ تحدد النسك وتقول لبيك بعمرة أو لبيك بحج أو لبيك بحج وعمرة، إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر. بتنك مستمر لو حبيت تلبي ليل ونهار، لغايه امتى؟ اخرك امتى بقى؟ صليت على الحبيب. الراجح ان التلبيه تنتهي عند بدايه رمي جمره العقبه الكبرى اللي هو يوم العيد، لان يوم العيد بتقوم تعمل اعمال الايه، اعمال يوم العيد، بعد ما تبيد بمزدلفه يطلع عليك يوم العيد، انت بتروح ترمي الجمرة الكبرى يوم العيد اللي هي جمرة العقبة، جمرة واحدة اللي بتترمي لان في ايه صغرى ووسطى وكبرى، الجمرات الثلاث. انت بترمي يوم العيد ايه بس؟ جمرة العقبة الكبرى. وبعدين تحلق رأسك وتذبح النسك وبتتحلل التحلل الأول. في الحالة دي بتنتهي إيه؟ بتنتهي التلبية. تنتهي التلبية بأول حصات ثم يقطعها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، وده مذهب الجمهور. يبقى أنت بتنك تلبي من ساعة ما تحرم لغاية ما إيه؟ ما تيجي عند جمرة العقبة الكبرى. ساعة ما ترمي وتبدأ ترمي أول حصاة بتنقطع عن التلبية، التلبية كده انتهت. رواه الجميع، وهذا مذهب الثوري والأحناف والشافعي وجمهور العلماء. وقال أحمد وإسحاق، الإمام أحمد كان له رأي إن أنت ما تقطعش التلبية وما تنتهيش إلا بعد ما ترمي الإيه؟ ما ترمي الجمرات. قال لك يلبي حتى يرمي الجمرات جميعها ثم يقطعها. وقال مالك يلبي حتى تذول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها. هذا بالنسبة للحاج. وأما المعتمر، طب صاحب العمرة، يبقى اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أنه لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، وده مذهب الجمهور أن التلبية تنتهي بإيه؟ بوصولك إلى جمرة العقبة الكبرى. ساعة ما تيجي تبدأ في الرمي بتنقطع عن التلبية. هناك آراء أخرى وهو مجال للاجتهاد. أما المعتمر اللي بيعمل عمره، قال لك فيلبي حتى يستلم الحجر الاسود، يتنوا يلبي لغايه ما يجي عند الايه؟ عند الحجر الاسود ويستلمه. والاستلام معنى ايه؟ وضع اليد عليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر الأسود، إذا استلم الحجر، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. واستحب بعض العلماء أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تدعو الله بعد التلبية. فعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد ما تخلص التلبية بتاعتك تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذه من الناس، وإن كان الإسناد فيه مقال. طيب انتهينا كده من التلبية، بقى ندخل على باب مهم جدا وضروري، وهو ما يباح للمحرم وما يحظر على المحرم. عليكم السلام. اللي هي بقى مباحات الإحرام ومحظورات الإحرام. الإنسان اللي بدأ بالإحرام ولبس ملابس الإحرام وبدأ في النسك وأحرم بالنسك، يعني حدد النسك يعني عند الميقات المكاني وقال لبيك بعمرة أو لبيك بحج وعمرة أو لبيك بحج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمور له جائزة، تجوز له أمور وتحرم عليه أمور. في حاجات حلال له وفي حاجات إيه؟ حرام عليه، اللي بيسموه إيه؟ محظورات الإحرام. خلي بالك من محظورات الإحرام دي، لأن محظورات الإحرام لو أنت ارتكبت محظور من المحظورات بتبقى مخالفة عليها فدية، ذبح أو صيام أو طعام، فلابد تبقى عارف المخالفات والمحظورات التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاءت في نص القرآن عشان تبقى عارف الأحكام الشرعية. نبدأ بالمباحات، إيه هي الأشياء التي تباح للمحرم؟ أول شيء الاغتسال وتغيير الرداء والإزار. بعض الناس بيفكر أنه لما يلبس ملابس الإحرام أنه خلاص يعني الإزار والرداء اللي عليه ده هو القطعتين القماش البيض، بيفكر أنه لا يجوز أنه يغيره، بيفكر أنه لابد يتنوا لبسهم ولا يتشطف ولا يستحمى ولا يغتسل، ولا بيبقى مفكر أنه حرام أنه يغيرهم أو يستحمى أو غيره. لا، يجوز لك وأنت محرم أن تغتسل، زي ما احنا بنقول تتشطف أو تستحمى، ويجوز أن أنت تغير إيه؟ الإزار والرداء، تغير الإزار والرداء. يعني لو معاك غيار مثلا عليه ممكن تقلع دي تغسل وتلبس التاني عادي، لو معاك بديل له، ما معاكش بديل استحمل بقى، ما معاكش بديل استحمل. هو لو هيعمل عمرة، لو عمرة، العمرة اصلها في ساعة ولا ساعتين بتتعمل، العمرة طواف وسعي، العمرة ما هي إلا إيه؟ طواف وساع. هو أركان العمرة إيه؟ النية والطواف والسعى والحلقة أو التقصير، ويبقى كده عملت عمرتك، فمش هتاخد منك ساعتين. إنما المشكلة لما تكون هتحج قدامك أيام، ثلاث أربع أيام، يوم 8 يوم منى ويوم 9 يوم عرفة ويوم 10 يوم العيد و11 و12 و13 ايام رمي الجمار جلابيه، ازاي؟ ما هو حرام، ما ينفعش. هو ينفع تلبس جلابيه؟ ما هي الجلابيه مخيط، ما هو من محظورات الاحرام اللي احنا هنتكلم عليه ان انت لا يجوز ان تلبس المخيط، اللي هي المخيط أي الملابس المفصلة على الجسد، لا طاقية ولا جلابية ولا سديري ولا بنطلون ولا شورت ولا فلنة داخلية بحملات لأنها مفصلة على الجسد، أي لبس مخيط أي مفصل على الجسد من محظورات الإحرام لا يجوز لك أن تلبسه. فإن استحملت بقى الخمس ست أيام دول استحمل، ما استحملتش شوف لك بديل، شوف لك غيار. أصل المشكلة أن أنت مش هينفع تلبس شورت تحت تحت اللي هو الإزار والرداء كمان تحت الإزار، فأنت محتاج غيار عشان هتخلع دي تلبس دي. فعن إبراهيم النخعي قال كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم. يبقى يجوز إيه؟ الاغتسال، وإن الإنسان يغير الإزار والرداء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل دخل حمام الجحفة وهو محرم، قيل له أتدخل الحمام وأنت محرم؟ هم مفكرين يعني إن حرام على المحرم إنه إيه يستحم. فبيقولوا لابن عباس أتدخل الحمام وأنت محرم؟ قال إن الله ما يعبأ بأوساخنا شيئا. يعني بيقول لهم ما تفكروش يعني إن ربنا يعني سيعبأ بأوساخنا، إلا يعود على الله إن إحنا ما نغتسلش ما نستحماش، لن يعود على الله شيء. والله عز وجل لا يزيد ملكه بطاعة الطائعين ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين. فقال ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. وعن جابر رضي الله عنه قال يغتسل المحرم ويغسل ثوبه، ويغسل ايه ثوبه. وعن عبد الله بن حنين، وعن عبد الله بن حنين ان ابن عباس والمسور ابن مخرمه اختلف بالابواب. سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا المسور ده صحابي وده صحابي، فهم اختلفوا في مسألة. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه. ابن عباس قال المحرم يجوز له انه ايه يغسل رأسه، يغسل المحرم رأسه. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. سيدنا المسور قال لابن عباس لا ما ينفعش ما يغسلش. فالاثنين اختلفوا في المسألة. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. يبقى الاثنين لما يختلفوا يكونوا صحابة، هيحتكموا الايه صحابتين. فراحوا سيدنا عبد الله بن عباس أرسل إلى أبي أيوب الأنصاري، قال فوجدته يغتسل بين القرنين طرفي البئر. ابن عباس أرسل لأبي أيوب الأنصاري، فلما راحوا لأبي أيوب الأنصاري وجدوه إيه يستحم بين طرفي البئر وهو يستتر بثوب. فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله ابن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله يغتسل وهو محرم. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبره، فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. سيدنا أبو أيوب الأنصاري لما راح له عبد الله بن حنين رسول ابن عباس اغتسل قدامه وقال له أنا شفت النبي بيغتسل وهو محرم. قال له أنا شفت النبي بيغتسل وهو محرم. زاد البخاري في رواية فرجعت إليهما فأخبرتهما، قال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا. المسور بقى إيه قال لابن عباس خلاص أنا بعد كده عمري ما عنت ايه اجادلك في اي مسألة، لان انت ايه افقه مني، انت اعلم مني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استسلم المسور واذعن لفقه ابن عباس. قال الامام الشوكاني والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حال الاغتسال. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المحرم يجب أن يغتسل من الجنابة. يعني افرض المحرم ده احتلم، فرض عليه أنه يغتسل من الجنابة، فرض عليه أنه يغتسل إيه؟ من الجنابة. لكن لا يجوز له إن كانت معه زوجته، لا يجوز له أن يجامعها، لا يجوز أن يجامعها، لأن ده الجماع من محظورات الإحرام، إلا بعد طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن. الطواف لا يجوز له أن يجامع زوجته إلا بعد الطواف اللي هو طواف الركن اللي هو بيتعمل يوم العيد أو بعد يوم العيد، والسعي بين الصفا والمروة بعد ما تحلل التحلل الثاني. يبقى هو ممنوع من الجماع، لكن افرض احتلم، ده حاجة غصب عنه، دي خارج عن إرادته، بس يجب عليه انه ايه؟ يغتسل. لا، بتقلع ملابس الإحرام وتغتسل. والله إن كان ملابس الإحرام أصابها شيء بتغسل المكان، أصاب ملابس الإحرام ماني من الاحتلام بيغسل المكان، أو إن كان الماني نشف بتفركه خلاص، معك بديل له البسه واغسل التاني، ما كانش اعمل زي ما قلت لك، اغسل المكان، أو إن كان جف افركه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. بتقول كنت أغسله إذا كان إيه؟ رطبا، وأفركه إذا كان إيه؟ يابسا. يعني المني لو على هدومك يا أخوانا، المني ليس بنجس، المني طاهر على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. يعني هو لو جعل هدومك مش ينجس، لأنه مش نجس، بس لكنه شيء مستقذر، زي لمؤاخذة زي التفة والنف. هي التفة بتاعتك دي نجتة؟ لا. رئك نجس؟ لا، لكنه شيء إيه؟ مستقذر. لو جعل هدومك بتغسله، هكذا المني. لكن المني ليس بنجس، لأنه أصل الإنسان، والله خلق منه الإنسان، ولو كان نجسا لما فركته أمنا عائشة، وإن كان هناك بعض الآراء تخالف ذلك، لكن الدليل مع الذين يقولون إنه طاهر، واختلفوا فيما عدا ذلك. وروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه ومحرم إلا من الاحتلال. بعض العلماء قال لا يجوز الاغتسال عند الإحرام، بس احنا بنقول الدليل مع من؟ مع من يقول بالجواز، عشان ما نتوهكوش. ما دام معانا الدليل ما ندورش على كلام حد. يبقى الأئمة كلهم فوق رؤوسنا، لكن كل أحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ماشي يا اخواني. رقم اثنين، جماهير العلماء قالوا بحرمة لبس التبان، والتبان هو الشرط اللي احنا بنقول عليه ايه؟ شرط. هم متفقون جميعا ان السراويل حرام، السراويل اللي هي السروال اللي هو ايه؟ البنطلون، البنطلون اللي احنا بنقول عليه البنطلون. فهم متفقون على ان السروال حرام للمحرم لان النبي نهى عنه وهو من محظورات الإحرام. لكن طب الشرط، الجماهير قالوا ولا الشرط. ليه بقى؟ لأنه مخيط، لأنه إيه؟ مخيط متفصل، أي حاجة متفصلة على البدن فوق الرأس على الجسم ممنوع، محظور من محظورات الإحرام. بس ده على مين؟ على الرجال. على إيه؟ على الرجال. أما المرأة فتلبس ما شاءت، أما المرأة فتلبس إيه؟ إلا شيئين، حاجتين اتنين بس هما اللي المرأة ممنوعة من لبسه، النقاب والقفازين اللي هما الجوندات. لا يحل للمحرمة أن تلبس إيه؟ النقاب، لا يحل للمحرمة أن تنتقب ولا أن تلبس القفازين في يديها. فإحرام المرأة في وجهها وكفيها، هم ثلاث حاجات اللي ممنوعين على المرأة. من اللبس اتنين، النقاب والقفازين والطيب. الطيب ما تتريحش، ما تحطش مسك ولا عطر ولا اي نوع من انواع العطور، بس هم دول اللي ممنوعين على المرأة. بعد كده بقى تلبس مخيط، تلبس ملون، تلبس اللي تلبسه. هي ممنوعة من النقاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. القفازين اللي هم ايه؟ الجوندات اللي احنا بنقول عليه الجوند، ما تلبسهمش، يبقى ايديها مكشوفة ووشها ايه؟ مكشوف. وده دليل من أدلة الذين قالوا بإن النقاب معروف ومشروع، لأن معنى الحديث إن لما يكون المحرمة لا تنتقب يبقى غير المحرمة إيه؟ لما الرسول يقول للمحرمة ما تنتقبيش يبقى بيقول للغير المحرمة إيه؟ انتقبي، صح ولا لا؟ يبقى النقاب كان إيه؟ كان معروف وموجود. هل هو فرض ولا سنة النقاب؟ في خلاف ما بين العلماء في مذهبين عند السلف. الجمهور يقول سنة، والإمام أحمد يقول واجب، لكن ما حدش من السلف قال إن النقاب حرام، ما حدش من علماء السلف قال إن النقاب بدعة، إنما اختلفوا في فرضيات هل هو فرض أم إيه؟ أم سنة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا تنتقب إيه؟ المحرمة، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. واحد يقول لي طيب يعني هتكشف وشه للي رايح واللي جاي، أنا راجل غيور ومش عايز مراتي حد يشوفه، وهي كانت لابسة النقاب قبل الإحرام. قال لك ده النقاب هو اللي ممنوع لأنه متفصل على الجسد، لأنه متفصل إيه؟ على الجسد، فيدخل في حكم المخيط. إنما ممكن تجيب لما يكون في رجالة أجانب هيبصله، ممكن تجيب مثلا ملاية أو أي حاجة واسعة وترميها على وشه لان ده مش نقاب، يعني ممكن تغطي وشه قدام الرجال الاجانب، امام الرجال الاجانب، لكن بدون ايه؟ نقاب، بدون نقاب، لان النقاب متفصل فيبقى مخير. ترمي اي حاجه، ترمي بقى فوطه، ترمي ملايه، ترمي قماشه معاها، لغايه ما الرجاله يعدوا الغرب، تقوم ترفع ايه؟ اذا اختفت عن اعين الرجال الاجانب، ده احنا بنقول مثلا يعني، والمسألة دي هنوضحها إن شاء الله في مكان. لكن روى البخاري وسعيد بن منصور، العجيب بقى أن روى البخاري وسعيد بن منصور عن عائشة أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم. ألا طب السيدة عائشة رضي الله عنها أجازت الشرط للمحرم، طب إزاي السيدة عائشة تقول الرأي دي؟ قال الحافظ ابن حجر: هذا رأي رأته عائشة، هذا رأي ايه؟ رأته عائشة. ولا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم، يعني الجمهور عليكم السلام من السلف والخلف على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس إيه؟ لا السراويل ولا التبان. التبان اللي هو إيه؟ الشرط، لأن الشرط زي السروال. طب أمال كلام السيدة عائشة؟ قال لك هو رأي، هي اجتهدت، لكن رأيها مخالف للدليل، فيقدم ايه؟ الدليل. والجمهور على خلاف قوله. طب تغطية الوجه، ومما يباح للمحرم أن يغطي وجهه ورأسه عند الضرورة، بس ما يلبس حاجة على رأسه، ما يلبس مخير، يعني في حر شديد ممكن يشيل شمسية ويغطي رأسه من الشمس ومن المطر ومن البرد، لكن ما يلبس ايه؟ لا يلبس المخيط. روى الشافعي وسعيد بن منصور عن القاسم قال: كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم محرمون، يعني يغطي وشه وهو محرم، بس مش بالمخيط، ليس بالمخيط، زي ما قلت لحضراتكم كده ان المرأة محرمة ما تلبسش النقاب، لكن ممكن ايه؟ تغطي وشها عند المرور على الرجال الأجانب. هناك فرق بين التغطية وبين ايه؟ وبين المخيط، او بين النقاب وبين المخيط. وعن طاووس: يغطي المحرم وجهه من غبار او رماد. وعن مجاهد قال: كانوا اذا هاجت الريح غطوا وجوههم وهم محرمون. طيب رقم 4: أما المرأة فيجوز لها أن تلبس المخيط، يجوز للمرأة أن تلبس إيه؟ المخيط، وتلبس النعلين، وتلبس الخفين، يجوز لها أن تلبس الخف مع إنه مخيط، تلبس السروال، وتلبس التبان، تلبس كل حاجة إلا حاجتين اتنين زي ما قلنا، هم إيه؟ النقاب والقفازين. لبس الخفين للمرأة جائز، لما رواه أبو داود والشافعي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين، رخص للنساء في الخفين. طيب، واحنا قلنا تغطية الوجه وتغطية الرأس بشيء غير ملاصق للرأس، زي ايه؟ زي الشمسية. انما ما تغطيش الوجه او الرأس بملاصق، لان ده هياخد حكم الايه؟ هياخد حكم المخيط. طب لو نسي، قضية النسيان العلماء اختلفوا فيه، هل يجب عليه الفدية لو نسي وارتكب محظور من محظورات الإحرام؟ العلماء اختلفوا، منهم من أخذ بإطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، زي الشافعية، وقالوا أن المخطئ والناسي والجاهل لا شيء عليه، لا فدية ولا كفارة، إلا في الإتلافات لما يكون إيه؟ أتلف حق الغير، إلا إذا كان قد أتلف حق إيه؟ حق الغير، كالصيد وغير ذلك. ومن العلماء من اعتبر أن الناسي والمخطئ والجاهل كالمتعمد سواء بسواء في قضية إيه؟ الفدية والكفارة، كل اللي يرفع عنه الإثم فقط. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ففريق من أهل العلم قال إن رفع المرفوع هو إيه؟ الإثم فقط، إنه ما عليهوش وزن، لكن ده ما يمنعش من إيه؟ من الكفارة. طيب، من ضمن مباحات الإحرام قبل ما ندخل على المحظورات، الحجامة إذا كانت لمريض وللضرورة باتفاق، أما إذا كانت لغير ضرورة فهي جائزة بشرط، إذا كان المحرم مريض ومضطر للحجامة تجوز، لأن الضرورات تبيح المحظورات. طب افرض ما هوش مريض، تجوز إذا لم يكن سيؤدي ذلك إلى حلق بعض الشعر، لأن حلق الرأس من محظورات الإحرام، حلق الرأس وانت محرم لا يجوز ان انت تحلق شعر، أي شعر من بدنك، لا شعر الرأس ولا شعر العانة ولا شعر الإبط ولا قص الأظافر ولا قص الشارب، بعد ما تحرم لا يجوز لك كل هذا إلا بعد ما تتحلل من إيه؟ من التحلل الأول. فالحجامة جائزة إذا كانت للضرورة، ولغير الضرورة جائزة إذا لم تكن ستؤدي إلى حلق إيه؟ يعني هيعمل لك حجامة عن ناشف من غير ما يحلق لك شوية شعر، إنما لو مضطرين إن هو يشيل لك شوية شعر ما ينفعش، لأنك ولو عمل كده ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني لا يذبح، لا يصوم ثلاثة أيام، لا يطعم ستة مساكين. اللي يرتكب محظور من محظورات الإحرام لا يذبح اللي هو النسك، لإما يصوم إيه؟ ثلاث أيام، لا يطعم إيه؟ ستة مساكين، ستة مساكين، ست مساكين أو صيام ثلاث أيام أو نسك. ده دي في أغلب محظورات الإحرام، إلا في جزاء الصيد بقى ده هنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى الحجامة جائزة بالشرط المذكور، وفقء الدم واحد مثلا حفظنا الله وإياك طلع له دم أو خراج أو أي شيء يجوز أنه يفتحه ومحرم، ونزع الضرس يخلع ضرسه، وقطع العرق يجوز كل هذا. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وسط رأسه، احتجم وهو محرم وسط رأسه، ثبت عن النبي محمد. وقال مالك لا بأس للمحرم أن يفقأ الدم، ويربط الجرح ويقطع العرق إذا احتاج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المحرم ينزع ضرسه ويفقأ القرحة. وقال النووي إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور، وكرهها مالك وعن الحسن فيها الفدية، وإن لم يقطع شعرا وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية، وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس. طيب مسألة إنك تهرش حك الرأس والجسد، الحك يعني هل يجوز إنك تهرش؟ طبعا. أمال يعني هتعمل إيه يعني؟ يعني افرض جربيت ولا حاجة والجو حر والعرق كتير، الجو بيبقى هناك حر مع الزحام مع العرق مع غيره، يجوز ان انت مفيش مشكلة. فعن عائشة رضي الله عنها انها سئلت عن المحرم يحك جسده، يحك جسده، ومنع عائشة يعني بيسألوه المحرم يحك جسده زي ما احنا بنقول يهرش يعني باللغة بتاعتنا، قالت نعم فليحككه وليشدد. يعني هي يعني بتقول لهم يعني يهرش قوي، هي عايزة يعني ايه، وكأنها تلمح للسائل بأنه متشدد أو يريد أن يتنطع، يعني وكأنها تريد أن تقول لهم السؤال ملوش معنى لما تقول لهم فليحكك وليشدد، كأنها تريد أن تقول للسائل إيه سؤالك ملوش معنى. زي ما واحد يجي يقول لك يجوز إن أنا أشرب مية في الحر، فانت زهقان يعني منه، يا عم هو ده سأل؟ او واحد يقول لك ممكن اشرب كاكولا، تقول له اشرب ان شاء الله تركب خرطوم شد حيلك، ليه؟ لان العملية حلال يعني ما فيهاش مشكلة. في ناس كده بيبقى لها ايه اسئلة ايه غريبة شوية، يعني الموضوع مش عايز سؤال، فيقوم المفتي أو المجيب يعني إيه يلمح أو يعرض للسائل في الإجابة. طيب صلي على حبيب محمد. روى البخاري ومسلم ومالك، وزاد السيدة عائشة بقى في زيادة بتقول ولو ربطت يداي، بتقول للسائل ولو ربطت يداي، ده لو أنا محرمة وربطين إيديه ولم أجد إلا رجلي لحككت، يعني بتقول لهم لو إيدي مربوطة وأنا محرمة وقدرت يعني إيه أهرش برجلي ههرش برجلي، عشان تأكد أوي أوي إيه للسائل يعني. وروي مثل ذلك عن ابن عباس وجابر وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي. من ضمن المحظورات، من ضمن المباحات، احنا لسه في المباحات، النظر في المرآة. يجوز للمحرم انه ايه؟ انه يبص في المرآة ويمشط شعره، يسرحه يعني، يسرح الشعر، بس بشرط ان انت لما تجيب مشط تسرح بشعرك ما تجيبليش حاجة مشط من اللي هو بيقلع الشعر، لانه هيقلع الشعر يبقى انت دخلت في ايه؟ طبعا حلق الشعر ممنوع، فانت دخلت كده في محظور من محظورات الإحرام، وخاصة إذا كان شعرك أقرط زي حالاتي كده، صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فرشة بقى مع شعر ملبد تيجي تشد تخلع. يبقى النظر في المرآة وتمشيط الشعر. ولو أنت فايت على واحد، هو حرام إنك تحط العطر، حرام إنك تجيب عطر وتحط، إنما لو أنت فايت على واحد بيبيع عطور ووقفت في ريحه وشميت، ليس هناك دليل على المنع، وإن كان بعض العلماء كره أن يتعمد المحرم شم الريحان، إلا أنه لا دليل على إيه؟ على الحرمة. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المحرم يشم الريحان، يشم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بأكل الزيت والسمن. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان ينظر فيها وهو محرم ويتسوك وهو محرم. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن، وعلى أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه، في جميع بدنه. لكن بعض العلماء كرهوا وكره الأحناف والمالكية المكث في مكان فيه روائح عطرية. يعني الأحناف والمالكية قال لك الأفضل يعني إن أنت ما تقفش في المكان اللي فيه إيه؟ عطور، وخاصة إذا كنت تقصد إيه؟ الشم. لكن ليس هناك دليل على ذلك والله أعلم. من ضمن المباحات رقم 10 و11، شد الهميان في وسط المحرم. الهميان اللي هو إيه؟ اللي هو الحزام، مع أن الحزام من الإيه؟ من المخيط. الحزام من المخيط، بس يجوز إن أنت تشد الحزام عشان ما تتسرقش، لأن أنت محرم، فممكن تبقى رابط على الفلوس أو للإمساك بملابس الإحرام، فأجازه العلماء ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره، وكذلك لبس الخاتم، يجوز إنك تلبس الخاتم. قال ابن عباس: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم. ماشي يا اخواني؟ طيب، رقم 12 من المباحات الاكتحال، الكحل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال، ثبت عنه أنه قال: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. عارفين كحل الإثمد؟ كحل الإثمد موجود في بلاد الحجاز. الرسول هذا الكحل هو للتطبب والتداوي للعين. يعني إيه؟ علاج للعين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالإثمد يعني الزموه واحرصوا عليه. ليه يا رسول الله؟ قال فإنه يجلو البصر، بنظف العين ويقوي البصر وغيره يعني، وينبت الشعر، بينبت ايه؟ شعر العين، رموش العين يعني، بيقوي رموش العين. بس هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتحل قبل أن ينام، وما كان يكتحل للزينة والتجمل، ما كان يكتحل للزينة والتجمل، إنما كان يكتحل للتطبب. فالمحرم، قال ابن عباس رضي الله عنهما، يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد، ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد. وأجمع العلماء على جواز للتداوي لا للزينة. العلماء أجمعوا على أن الكحل يجوز للمحرم إذا كان للتداوي، أما إذا كان للزينة فاختلفوا، منهم من منعه ومنهم من أجازه، لكنه ممنوع قطعا إذا كان مختلطا بإيه؟ بطيب. ممنوع قطعا إذا كان مختلطا بطيب. أما إن لم يكن الكحل مختلطا بطيب، مش محطوط عليه مسك ولا غيره، ففيه خلاف للمحرم، والراجح جوازه وإن كان للزينة، والله أعلى وأعلم، لأنه ليس هناك دليل يمنع. رقم 13، من ضمن المباحات للمحرم تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك. يعني يجوز إن أنت وأنت محرم إنك تقف تحت سقف في مطر في شمس، أو مظلة أو شمسية زي ما بنقول، أو خيمة. المهم إن الأصل إن أنت ما تغطيش الرأس والوجه بإيه؟ بمخيط، اللي هو شيء متفصل، هو ده المخيط يعني. قال ابن عبد الله بن عامر: خرجت مع عمر رضي الله عنه فكان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به وهو محرم. وعن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة بن زيد وبلالا أحدهما آخذا بخطام ناقة النبي محمد، والآخر رافعا ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. أخرجه أحمد ومسلم. واحد ماسك خطام الناقة للنبي، والصحابي الثاني رافع ثياب بيستر النبي من إيه؟ من الحر صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: يستظل المحرم من الشمس، ويستكن من الريح والمطر. وعن إبراهيم النخعي أن الأسود بن يزيد طرح على رأسه كساء يستكن به من المطر ومحرم. رقم 14، تبي الحنة، الحناء، حكمه إيه؟ اختلف فيها العلماء. زي الكحل اختلفوا في الحناء للمحرم. سبب الخلاف ايه؟ هل الحنة من الطيب ام الحنة ليست من الطيب؟ يبقى العلة ليست في الحناء ولا في الكحل، وانما العلة في ايه؟ في الطيب. فان اختلط الكحل بالطيب او اختلطت الحناء بالطيب كانت محظورة وممنوعة على المحرم والمحرمة بالاتفاق. طب ما فيش طيب بقى، في خلاف، بعضهم يمنع وبعضهم يجيز، والأقوى مع الجواز أو الراجح مع الجواز. ليه؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة والتحريم لا يكون إلا بإيه؟ لا يكون إلا بنص من كتاب أو سنة أو قياس جلي أو إجماع للمسلمين، لا يثبت التحريم إلا بهذا. وبعدين ده في نقطة مهمة، إن الحنة أصلا للرجل في اليدين والرجلين في غير الإحرام حرام إلا لمرض أو لضرورة شرعية. يعني لا يجوز إن راجل يتحنى في إيديه ورجليه، لا يجوز إن راجل يتحنى في إيديه ورجليه إلا لو الحنة دي موصوفة له كعلاج، لأن الحنة في الإيد والرجل من خصائص النساء. من خصائص النساء، من خصائص المرأة إن هي بتتحنى إيه؟ في إيديها ورجليها. فلما يجي راجل يتحنى في إيديه ورجليه يبقى ده يعني كده بيتمايع بقى، لمؤاخذة يعني بيتمايص كده، يبقى زي إن تلاقي شاب ولابس لك السلسلة في رقبته وماشي فاتح صدره، يعني عاوز يقول بصولي يا اخوانا انا تابع جماعة الحريم، وحاطط بقى اللبان في حنك وماشي يتمايع. اللبان مش حرام، اللبان مش حرام، احنا ما بنحرموش، بس سلسلة ولبانة ومياصة وميوعة دي مصيبة كبرى. وفي حلق دلوقتي كمان، بقول لك في حلق، يعني فيه شباب بيلبسوا حلق ويعمل شعره بطريقة معينة واللبانة والسلسلة، يبقى الحلق واللبانة والسلسلة. فنسأل الله أن يهدي شباب المسلمين، نسأل الله أن يرد الشباب إلى كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.